بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 33 من دروس الرقائق من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا في علامات مرض القلب وصحته. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة، وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر عليه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب، فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كأنه لم يعرف شيئا. كأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك إن كل عضو من أعضائك خلق لحكمة معينة، فخلقت العين للإبصار، والأذن للسماع، والأنف للشم ونحو ذلك. فلماذا خلق القلب؟ خلق القلب لمعرفة الله وحب وعبادته وإيثاره على كل شهوة، أن يكون الله ورسوله أحب إلى هذا القلب مما سواهما. فإن كان قلبك كذلك فالحمد لله، وإن كان هناك نقص في بعض الأمور التي خلق القلب من أجلها فينبغي أن تتعاهد قلبك بالمعالجة حتى يتعافى من الأمراض التي تعتريه ويصير قلبا سليما. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن عنده شيء أحب إليه من الله تعالى فقلبه مريض، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة، ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى وهو نزع الروح، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه. فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا، واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. وأما علامات عوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن عالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. وإذا أردت أن تعرف كيف تعالج قلبك، أولا أن تبحث عن عيوبك، ثانيا أن تصاحب أصحاب القلوب السليمة لكي تقتدي به. ثالثا، أن تعرف المرض وتشخصه ثم تحاول علاجه. رابعا، أن تقرأ سير الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين لكي تعرف كيف ساروا إلى الله، وتستنبط من حياتهم علامات صحة القلب وسلامته، ثم تقلدهم في ذلك. خامسا، أن تنظر إلى العيوب المنتشرة في الخلق، ثم تنظر هل فيك منها عيب فتعالجه. سادسا، أن تنظر إلى المزايا المنتشرة في المسلمين، ثم تحاول أن تتحلى بها. سابعا، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك حسن الخلق وطهارة القلب وحسن المسير إليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في حاجة إلى هذا الدعاء وتكراره والإلحاح به والتضرع إلى الله والانكسار. اللهم آتي نفسي تقواها، أي اللهم أعطي نفسي هداها وخوفها من الله ومراقبتها لله وسيرها على طريق الله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، طهرها من الذنوب والمعاصي ومن العيوب والانحراف، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت يا إلهي الذي تملك نفسي وقلبي تستطيع أن تقومها وأن تجعلها نفسا مستقيمة طاهرة. وزكها، أنت خير من زكاها، أنت أفضل من قومها، بل أنت وحدك الذي تملك تقويمها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه. الولي هو الذي يوالي الإنسان ويكون معه، ومولاها سيدها، فهو يعترف بأن العبد يوالي ربه ويحاول أن يطيعه، لأن الله هو المولى وهو السيد وهو الأحق بالطاعة والعبادة. هذا الدعاء الجامع نحن في حاجة إلى تكراره كثيرا بنية صادقة وانكسار وذل بين يدي الله، فإن الله لو أصلح لك نفسك وهداك لن تنحرف أبدا، فكن دائما في احتياج، وكن دائما في انكسار لله تبارك وتعالى وتواضع. ومن أهم الأمور التي تعالج بها عيوب نفسك ألا تنشغل بعيوب الخلق، فإن من شغل نفسه بعيوب الناس نسي عيوبه وتعامى عنها فلم يعالجها، فمات بعيوبه لم يتعافى منها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن ذكر الناس أسرع في دين العبد من الأكلة في الجسد. إن ذكر الناس أسرع في دين العبد، يعني يأكل دينه ويضعفه، كالأكلة في الجسد، أي كالأرضة التي تأكل الجسد وتتلفه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها، حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله بقلب سليم في هذا المقام. ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب أن يسلم من الشبهات والشهوات، والشبهات هي الأفكار المضلة عن طريق الله، والشهوات هي الشهوات التي حرمها الله جل وعلا عليك بالكلية، كشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك، أو الشهوات التي جعل الله لها طرقا حلالا فيتعدى الإنسان فيها إلى طرق الحرام، كشهوة الوقاع، فمن ترك الزواج الحلال واتجه إلى النظر إلى ما لا يحل له فقد تعدى وظلم وصار من الظالمين لأنفسهم، ومن ترك كسب المال الحلال وصار إلى كسب غير مشروع كالرشوة والسرقة والخيانة وعدم إتقان العمل وأخذ أجرة على ما لم يعمله ونحو ذلك، فقد تعدى وظلم نفسه وصار من الظالمين. فعلى الإنسان أن يجتهد في سلامة قلبه من الشبهات والشهوات. والله جل وعلا حينما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، دل على أن هذين المذكورين من مفسدات القلب، المال والبنون. يوم لا ينفع مال الذي من أجله أفسدت قلبك، الذي جمعته من غير حله وفعلت المعاصي للوصول إليه، ولا بنون الأولاد سواء كانوا بنينا أو بنات، الذين من أجلهم جاملت وفعلت واكتسبت لتؤمن لهم مستقبلا أو نحو ذلك بطرق غير مشروعة. كل هؤلاء الذين أفسدوا قلبك لن ينفعوك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك أن تقدم سلامة القلب على ما ذكر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على الصراط المستقيم في الدنيا، جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: اهدنا الصراط المستقيم. ومن لا يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. فالاستقامة ليس لها حد، وإنما كلما اقترب العبد من الله ازداد استقامة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فدل على أن الهدى لا حد له. الذين اهتدوا زادهم هدى، ولذلك لا يقال فلان مستقيم صالح، لأن الاستقامة والصلاح درجات، كما أن الجنة درجات. فمن الصلاح قيام الليل، والناس مختلفون فيه بين مقل ومتوسط ومكثر، وتلاوة القرآن والناس مختلفون فيه، وإنفاق المال والناس مختلفون فيه. ومن أعظم الأمور التي تعين على الاستقامة، وهي من أسهل الأمور ويعرف العبد فيها أنه موفق أو مخذول، ذكر الله. ذكر الله من أخف الأشياء على اللسان. وترى أناسا يمر اليوم ولا يذكر الله ألف مرة ولا ألف مرة، رغم أنه لا يكلفه لا مالا يدفعه ولا جهدا يبذله، غير أنه سيحرك لسانه بذكر الله ذهابا وإيابا وجلوسا وقياما. فالموفق لذكر الله تبارك وتعالى موفق، والمخذول الذي يمر عليه الوقت الطويل ولا يذكر ربه يعلم أن هناك مرض أن هناك مرضا بالقلب سبب هذا الخذلان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه يوم القيامة ترة حسرة. سبب هذه الحسرة هو أنه لو ذكر الله في المجلس لن يخسر شيئا، لن يدفع مالا، لن يبذل جهدا، سيحرك لسانا فقط، ويأخذ من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك لما جاء رجل وهو محب لله يريد أن يستقيم على طريق الله جل وعلا، ولكنه رأى الأمور كثيرة، هل يا ترى يكثر من صيام النوافل أو يكثر من الصدقات أو يكثر من الحج أو يكثر من العمرة أو يكثر من الصلاة، يكثر من ماذا؟ فجاء وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. طبعا هذا كله في النوافل وليس في الفرائض، فرائض كل مسلم مطالب بها. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، اذكر لي شيئا واحدا يقربني من الله أتمسك به، كلما تمسكت به اقتربت من الله جل وعلا، يكون سهلا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنا لا أعجب من هذا الحديث، ولكن الذي أعجب أن كلنا تقريبا يحفظ الحديث، والأعجب أن قليلا منا من يطبقه. يعني أن أعلم أن هذا الحديث يحفظه العوام والخواص: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكن القليل منا من يرطب لسانه دائما بذكر الله. نرجع إلى الأصل، وهو أن تدعو ربك أن يعينك على الذكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقولها كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. وفي أي وقت تقولها؟ بعد الصلوات. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لها التكرار؟ لأنها مهمة. ولماذا اختار لهذا الوقت الفاضل؟ لأنها مهمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها بمقدمة رائعة: يا معاذ إني لأحبك. إذا أحببت رجلا نصحته بأنفع شيء له، فكيف إذا كان المحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة جميعا في شخص معاذ: إني أحبكم، فلا تدعن دبر كل صلاة. كل صلاة كرر، لأنك في حاجة إلى هذا الدعاء، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقني على ذكرك ووفقني لشكرك ووفقني لإحسان العبادة وإتقانها. ولذلك أنت تستطيع أن تقيس إيمانك بكثرة ذكر الله أو قلته. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى فعند الصباح يحمد القوم السرى ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن أخلاق حسنة. إذا رأيت رجلا يحافظ على الفجر والصلوات فاعلم أنه يخاف الله، وإذا رأيت رجلا يتهاون في الصلاة فاعلم أن خوفه من الله قد قل. لا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن أخلاق حسنة. إذا رأيت الرجل ينفق في سبيل الله فاعلم أنه يرغب في الآخرة، وإذا رأيت الرجل يملك ولا ينفق فاعلم أنه غافل عن الآخرة. إذا رأيت الرجل يكثر من ذكر الله فاعلم أنه يحب الله، وإذا رأيته مقصرا في ذكر الله فاعلم أن عنده تقصير في حبه لله، وهكذا. ولذلك لما مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ومرت أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. السؤال: لماذا أثنى الناس على هذا الرجل خير؟ أولا، الثناء بعد الموت ثناء حقيقي لا مجاملة فيه لأحد، فقد مات لا ترجو منه شيئا، فلا تنطق الألسنة إلا بالحق حينئذ، أما في حياته تحتمل المجاملة وغيرها. كل واحد يتحدث بما شعر به أو ما أصابه من هذا الرجل. إذن كان هذا الرجل أخلاقه جيدة وسلوكه حسنا ويعود بالخير على المجتمع، يعني مات إنسان. فقال بعض الناس: يا كان رجلا طيبا فقد كان يحافظ على الصلوات في المسجد. وقال آخر: لقد كان شهما، كان جيرانه إذا أصابتهم مصيبة كان أول من يقف معه. وقال الآخر: كان مواسيا للناس، إذا وجد إنسانا في ضائقة أمده بالمال قرضا حتى يتجاوز مصيبته. وقال الرابع: ما أغضه لبصره، ما رأيته يطلق بصره إلى محرم. قال الخامس: ما أحفظه للسانه، ما كان يجلس في مجلس فيتناول أحدا بلسانه. أثنى الناس عليه خيرا، تحدث الناس عما لمسوا منه في أيام حياته، فهي صفحات سطرها بعمله لا بقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. والآخر سطر صفحات تسيء إليه فذكرها الناس فقال: وجبت له النار. إذن كما قال المصنف: الأعمال الصالحة لا تصدر إلا عن أخلاق حسنة وقلوب سليمة. اللهم إنا نسألك حسن الخلق وسلامة القلب. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: بيان بما يعرف به العبد عيوب نفسه. واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب نفسه، مطلع على خفايا الآيات، ويحكمه في نفسه، ويتبع إشاراته في مجاهدته. وهذا شأن المريد مع شيخه، والتلميذ مع أستاذه، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، وقد وقع به، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. بدأ المصنف رحمه الله يعطينا علامات عملية على كيفية إصلاح القلب وسلامته، فقال: فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى: أن يصاحب شيخا أو أكثر من العلماء والصالحين والمحافظين على أوقاتهم والخائفين لربهم، فبه يعرف عيوب نفسه. إذا جالست شيخا فرأيته يقيم الليل كل ليلة وأنت لا تقيم، تعرف أنك فيك عيب التقصير. لو جالست رجلا رأيته يحفظ لسانه في المجالس وأنت لا تستطيع أن تحفظ، ظهر عيبك فعالجته. وهكذا، فإن لم تستطع أن تجد شيخا فيه كل هذه الكماليات فيمكن أن تأخذ من كل مسلم خصلة فتقتدي بهذا في خلق، وبالثاني في خلق، وبالثالث في خلق، وهكذا تجتمع فيك الأخلاق الحسنة. وانظر إلى من هو أعلم منك أو أقرب إلى الله منك فاستشره في أمورك الدينية والدنيوية أيها أقرب لك إلى الله، واتبع إشارته وإن كانت خلاف هواك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير ذلك؟ هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كوفيتهما. أما هذان فقد كوفيتهما، يعني سوف أغير وأخذ بنصيحتك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منه واشتغلنا بقتلها. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقارب على من لا يخفى، على ما لا يخفى. الطريقة الثانية أن تتخير من أصدقائك صديقا وتقول له: أريد منك طلبا. يقول لك: ما هو؟ تقول: إذا رأيتني على خطأ نبهني ولن أغضب. كان يقول أحد الطلاب لزملائه، لأحد زملائه: إذا رأيتمني أنظر نظرة محرمة نبهني، قل غض بصرك. إذا رأيتني أخرت الصلاة على وقت قل لي قم إلى الصلاة. إذا رأيتني اغتبت الناس في مجلس فقل لي لا تغتب أحدا. فإنك جعلت صديقك عليك رقيبا، وهذا دليل على أنك تحاول أن تصلح نفسك، فحينئذ ينطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت بدأت تجاهد نفسك في ذات الله، وهذه علامة المجاهدة، أنك طلبت من صديقك أن ينبهك بعيوبك حتى لا تقع فيها. وهذه طريقة رائعة جدا، لأن النفس قد يقوى إيمانها في لحظات ويضعف في لحظات. وهنا سؤال آخر: لو فاجأك أحد بذكر عيوبك، ما هو موقفك منه؟ هذا الموقف يدل على صلاح قلبك أو فساده. إن أحببت هذا الإنسان الذي جاهر لك بعيوبك ولم يجاملك ويسكت عن عيوبك فقلبك سليم. كأن يخطب إنسان خطبة وبعد الخطبة واحد يأخذها على الجنب: جزاك الله خيرا بس انت طولت علينا شوي. هو يريد ان يقول له: كانت خطبتك جميلة ورائقة وشائقة، ولو جلست للعصر فان الناس لن يملوا منك. هذا الكلام الذي يسمعه من المجاملين. فاذا قال له: انت اطلت وقد خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فقه. إن رأيت نفسك بتقول جزاك الله خيرا إن شاء الله أخذ بنصيحتك وأقصر بعد ذلك، قلبك سليم. وإن بدأت تدافع عن نفسك، لا أصلك الموضوع طويل وأحببت أن أجمع الموضوع والناس يجهلون والناس في حالة إلي، أعلم أنك تجادل لتنصر نفسك حقيقة. قس على ذلك كل شيء. جلست في مجلس فتكلمت، في النهاية واحد أخذك وقال لك لا لا لا حقيقة أنت تكلمت بكلام لا يصح وأنك فعلت، أو أنه جئت تقول فلان صفته قال لك يا فلان لا تغتب أحدا وأجهك أحمر، كيف أكون أنا ومن أنا واحد ينصحني في المجلس؟ لا، تبدأ تجادل، هذه ليست غيبة، هذه كذا وأنا أحذر من كذا وفلان صفته، وتأتي لنفسك بالمبررات، فاعلم أنك مجادل وأن قلبك به مرض، مرض الكبر. أنك لو كنت متواضعا لقلت جزاك الله خير سأسكت، وهكذا. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب لما سأل سليمان سلمان الفارسي، سلمان صحابي جليل، فعمر ماذا يسأله؟ يقول أنا في عيوب، أنا في عيوب يا سلمان؟ يا سلام، هل أحد منا سأل صديقه هذا السؤال؟ يا فلان في عيوب؟ فلان هذا ليس مجاملا وإنما إنسان أنت تعلم أنه صادق، فيك كذا وكذا وكذا، وعد لك 10 عيوب، هب أن منها 6 غلط ليست عيوبا و4 صح، أنت الفائز لأنك نبهت عن عيوبك، نبهت على عيوبك وسوف تقوم بإصلاحها إن شاء الله. العجيب أن سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء له بأشياء مباحة مباحة، ولكنه نظر إلى مقام عمر فقال لا يليق بك أنت أن تفعل هذا. ما هذا؟ أنك جمعت بين إدامين على مائدة، إدامين على مائدة، يعني وضعت أمامك مثلا لوبيا وبطاطس، أو وضعت في الفطور فول وطعمية، كان ينبغي تأكل فول بس، فول فقط أو طعمية فقط، هذا الأمر أصله مباح، لكنه نظر إلى عمر بن الخطاب ومقامه العظيم وما ينتظره من النعيم المقيم الذي يشتاق إليه في الآخرة، فقال له جمعت بين إدامين، بين غموسين أو بين طبيخين، بين إدامين على مائدة واحدة. سبحان الله. لم يقل له عمر ماذا فيها؟ أليست هذه مباحة؟ وكان يستطيع عمر أن يقول، وله من الأدلة أن يثبت أن هذا الأمر مباح وليس حرام، لكنه قال قد كفيت هذا، يعني خلاص سأمتنع، سأكل إداما واحدة. والثانية قال الثانية أن لك حلتين، الحلة هي ثوب وفوق ثوب كما يسميه مثلا عندنا باللغة العامية قميص وفوقه ككولة، قميص يعني فوقه بلطو أو شيء من هذا، حلتين، حلة، الحلة من ثوبين، ثوب داخلي وثوب فوق. وهذا كان لبس الناس، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لابد أن يلبس حلة، فقال عندك حلة بالليل حلة بالنهار، حلتين. كان يستطيع عمر أن يقول ماذا فيها؟ الحمد لله رب العالمين، الخير كثير، وأنا أمير المسلمين ولابد أن أكون في منظر جيد. وكان عنده من الأدلة ما يقوله لسلمان كما نجادل نحن عن أنفسنا، لا، علم أن سلمان الفارسي صادق ويريد الخير له. وهذه أيضا قد كفيتها، سأستخدم حلة واحدة. هذه هي أخلاق الصحابة التي ينبغي أن نقتدي بها. لو نصحك إنسان وتعلم أنه صادق، حتى لو أنه نصحك في أمر أنت ترى خلافه، تشكره، تشكره على ذلك، ثم تنظر في نفسك، هل أستطيع أن أعدل هذا أم لا؟ عمر بن الخطاب يتهم نفسه ويقول: يا حذيفة، هل أنا من المنافقين؟ حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. يأتي عمر بن الخطاب ويسأل حذيفة: أنا من المنافقين؟ هل رأيت علي علامة نفاق من العلامات التي أخبرك بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمي في المنافقين؟ قال: لا، ولن أزكي أحدا بعدك، حتى لا يأتي الصحابة واحدا واحدا يسأل هذا السؤال. الواحد منا اليوم، أو يعني بعضنا، يمكن يصلي فقط، ربما يصلي فقط الصلوات الخمس، ويظن أنه بذلك من الأولياء والصالحين، ويجب أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة. عمر بن الخطاب كان يصلي ويقيم الليل ويقيم العدل بين الناس ويغيث الملهوف ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ويتهم نفسه بالتقصير. إذن من علامات القلب السليم، إذا وجدتها في قلبك فقلبك سليم، أن تتهم نفسك بالتقصير في ذات الله مهما كثرت طاعاتك. فإن أمنت مكر الله وتهاونت بالذنوب، هذه ذنوب بسيطة وسهلة وميسورة، وتكفرها الصلوات والوضوء وهذه الأشياء، فاعلم أنك على خطر عظيم. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان صغيرا كأنه جبل سيقع عليه فيهلكه، وإن المنافق لينظر إلى ذنبه وإن كان عظيما كأنه ذبابة وقفت على أرنبته، أي على أنفه، فقال بيده هكذا فطارت. ما معنى هذا الكلام؟ أن المؤمن يستعظم ذنبه، أحسنت، والمنافق يستصغر ذنوبه. فانظر في أي الفريقين أنت ممن يستصعب، يعني تجلس مجلس المثل وترجع فتحاسب نفسك: يا لماذا قلت فلان به وبه؟ الناس لم ينتبهوا، لكن أنت حاسبت نفسك أنك وقعت في غيبة، في كلمة لا تليق، فتظل كئيبا طوال الليل مستغفرا نادما، فأنت تستعظم ذنبك. أو أنت أصلا من الذين لا يحاسبون أنفسهم، وإذا وقعت في هذه الأشياء استصغرتها. فهذا كله من الطرق التي يستطيع الإنسان بها أن يعالج عيوب نفسه. الطريقة الثالثة، أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مشاحن مداهن يخفي عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه. الطريقة الرابعة، إذن الطريقة الثالثة لمعالجة العيوب أن تستمع إلى من يذمونك. سوف يذكرون فيك صفات سيئة، قد يكون بعضها كذبا وقد يكون بعضها حقا، فإذا وجدت في نفسك منها شيئا فلا تشغل نفسك بالإجابة عنها وتبريرها، بل أفضل أن تشغل نفسك بماذا؟ بإصلاحها، وهذا هو الأولى. كان يقولون بخيل لا يخاف الله، جاهل كذا وكذا، فتنظر هل أنا بخيل؟ لا الحمد لله، أنا كريم من صفات الكرم كذا وكذا، الحمد لله. لا يخاف الله، صحيح فعلا أنا أفعل بعض الذنوب ومقصر، إذن هذا عيب حقيقي يجب أن أصلحه. كيف أصلح عدم الخوف؟ بكذا وكذا وكذا. جاهل فعلا، أنا جاهل بكثير من أمور الدين، إذن يجب أن أتعلم وأفعل وأفعل. أشغل نفسي بمعالجة عيوبي التي ظهرت على ألسنة أعدائي. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: الطريقة الرابعة أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم اجتنبه، فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. وهذه من أسهل الطرق، أن تنظر في أصحاب المعايب من الناس، فلان في عيب كذا، ثم تنظر في نفسك أنت فيك هذه الصفة؟ إذا كانت فيك تصلحها، لأنها عيب، لأن عيبك قد لا ترى، وترى عيبك في الآخرين. يعني الإنسان ثرثار في الكلام، كل مجلس مجلس يريد أن يتكلم هو فقط والكل يسكت ويجب أن يستمع له مثلا، هذا عيب. لو أنه جلس مرة في مجلس وجاء رجل ثرثار وتكلم ولم يتكلم أحد إلا هو، سيقوم متضايقا ويقول انظر إلى هذا الرجل الذي كذا وكذا، آه هل هذا العيب فيه؟ صحيح، في مجلس كذا وكذا وكذا كنت كذلك. إذن يجب، الناس كانوا ينظرون إلي بهذا التضايق أو هذا الضيق الذي نظرت إلى هذا الرجل به، كمن كان من عادتي أن يطيل الخطب جدا فمرض فأصبح لا يستطيع أن يخطب مدة، فكان يحضر للأئمة الذين يطيلون فيتضايق، يعني كان يخطب مثلا ساعة لربع فيحضر للذين كانوا يخطبون ساعة لربع فيتضايق جدا، ثم يرجع إلى نفسه فيقول الله، يعني كان الناس يتضايقون مني حينما كنت أخطب بهم كما أتضايق أنا الآن، لا سيما أصحاب المرض والأعذار ونحو ذلك، لم يشعر بهذا العيب رغم أنه سنوات طوال وهذا العيب فيه لم يشعر به، ويبرر لنفسه بالمبررات. فلما جلس مجلس المستمع رأى أنه كان ينبغي للخطيب أن يخفف، فإن هناك السقيمة والضعيفة وذا الحاجة. متى شعر بهذا المرض؟ بعد 10 سنوات، 10 سنوات من ابتلاء بهذا المرض. قس على ذلك أمراضا كثيرة. ولذلك هذه الطرق الأربعة، أن تتخير شيخا أو إنسانا أو أناسا صالحين فتقتدي بهم، الطريقة الثانية أن تتخير صديقا فتطلب منه أن يبين عيوبك لك وينبهك عليها أولا بأول، الطريقة الثالثة أن تستفيد من عيوبك التي يذكرها أعداؤك عنك فتصلحها، الطريقة الرابعة أن تخالف الناس فكل ما تراه مذموما بين الناس تجتنبه. هذه طرق أربعة لمن يريد أن يعرف عيوبه ويصلحها. والطريقة الخامسة أن تدعو ربك بصدق وإخلاص أن ينقي نفسك وقلبك من العيوب. هذه من أحسن الطرق، لأن نفسك بيد من؟ بيد الله. لأن نفسك بيد الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا، وقد روي أنه عند النظر في المرآة، والصحيح أنه مطلق بغير النظر في المرآة مطلق تدعو به كثيرا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أكثر من هذا الدعاء، إن استجاب الله منك هذا الدعاء سيجعلك من الصالحين. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: فصل في شهوات النفوس. وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها، وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، حتى إن قائلا منهم يقول: لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل ألا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة شبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. شهوات النفوس، وضع الله تبارك وتعالى شهوات النفوس لفوائد، فلو لم يضع الله في الإنسان شهوة الطعام لنسي نفسه فمات، ولو لم يجبل الإنسان على شهوة الوقاع والجماع لزهد الناس في الزواج فانقطع نسل الحياة، ولو لم يجبل الله الخلق على شهوة التملك ما أصلح الناس الأراضي ولا بنوا البيوت ولا عمروا الدنيا. إذن الشهوات وضعت لفوائد، ولكن على الإنسان أن يكون وسطا، أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. فمن منع نفسه من شهوة الجماع وقال: لن أتزوج، سأظل طيلة حياتي هكذا بدون زوجة وأتفرغ لعبادة الله، فقد أخطأ. ومن تزوج ثم ابتغى بعد الزواج شيئا محرما فقد ظلم نفسه وتعدى. والوسط أن يكون فيما أحله الله له من الزوجات، وهكذا في الطعام، الشبع والجوع كلاهما طرفي نقيض، والوسط الاعتدال. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يسير على طريق الله جل وعلا، لأن هذه النفس هي دابتك التي تسير بها إلى الله، فإن أكرمتها وأطعمتها ونحو ذلك سارت بك، وإن أجعتها وأضعفتها ضعفت بك عن العبادات. وفي نفس الوقت إن أعطيتها فوق حظها وكل ما تتمناه تمردت عليك، فلا بد أن تكون دقيقا في معالجة هذه الشهوات، وأن تكون هذه الشهوات على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.